رحيم رحمك حيث لم يؤاخذك به وعاتبك محاماة على عصمتك. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قد شرع لكم تحليلها، وهو حل ما عقدته بالكفارة أو الاستثناء فيها بالمشيئة، حيث لا يحنث من قولهم حلل في يمينه إذا استثنى فيها. واحتج به من رأى التحريم مطلقا أو تحريم المرأة يمينا، وهو ضعيف إذ لا يلزم من وجوب الكفارة فيه كونه يمينا مع احتمال أنه عليه السلام أتى بلفظ اليمين كما قيل. والله مولاكم متولي أمركم، متولي أمركم وهو العليم بما يصلحكم، الحكيم المتقن في أفعاله وأحكامه. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه يعني حفصة حديثا تحريم ماريا أو العسل، أو أن الخلافة بعده لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما نبأت به، فلما أخبرت حفصة عائشة رضي الله تعالى عنهما بالحديث وأظهره الله عليه وأطلع النبي عليه الصلاة والسلام على الحديث أي على إفشائه، عرف بعضه، عرف الرسول حفصة بعض ما فعلت، وأعرض عن بعض، عن إعلام بعض تكرما أو جازاها على بعض بتطليقه إياها، وتجاوز عن بعض. ويؤيده قراءة الكسائي بالتخفيف، فإنه لا يحتمل هاهنا غيره، لكن المشدد من باب إطلاق اسم المسبب للسبب والمخفف بالعكس. ويؤيد الأول قوله: فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، فإنه أوفق للإعلام. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله خطاب لحفصة وعائشة على الالتفات للمبالغة في المعاتبة. فقد صغت قلوبكما، فقد وجد منكما ما يوجب التوبة، وهو ميل قلوبكما عن الواجب من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه. وإن تظاهر عليه، وإن تتظاهر عليه بما يسوءه، وقرأ الكوفيون بالتخفيف، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، فلن يعدم من يظاهره من الله والملائكة وصلحاء المؤمنين، فإن الله ناصره وجبريل رئيس الكروبيين قرينه، ومن صلح من المؤمنين أتباعه وأعوانه. والملائكة بعد ذلك ظهير متظاهرون، وتخصيص جبريل لتعظيمه، والمراد بالصالح الجنس، ولذلك عم بالإضافة. وبقوله بعد ذلك تعظيم لمظاهرة الملائكة من جملة ما ينصره الله تعالى به. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن على التغليب أو تعميم الخطاب وليس فيه ما يدل على أنه لم يطلق حفصة وأن في النساء خيرا منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه وقرأ نافع وأبو عمرو ويبدله بالتشديد مسلمات مؤمنات مقرات مخلصات أو منقادات مصدقات قانتات مصليات أو مواظبات على الطاعات تائبات عن الذنوب عابدات متعبدات أو متذللات لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام سائحات صائمات سمي الصائم سائحا لأنه يسيح بالنهار بلا زاد أو مهاجرات ثيبات وأبكارا وسط العاطف بينهما لتنافيهما ولأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات والأبكار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات وأهليكم بالنصح والتأديب وقرئ وأهلوكم عطف على واويقوا فيكون أنفسكم أنفس القبيلين على تغليب المخاطبين نارا وقودها الناس والحجارة تتقد بهم اتقاد غيرها بالحطب عليها ملائكة تلي أمرها وهم الزبانية غلاظ شداد غلاظ الأقوال شداد الأفعال غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة لا يعصون الله ما أمرهم فيما مضى ويفعلون ما يؤمرون فيما يستقبل أو لا يمتنعون عن قبول الأوامر والتزامها ويؤدون ما يؤمرون به يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي يقال لهم ذلك عند دخولهم النار والنهي عن الاعتذار لأنهم لا عذر لهم أو العذر لا ينفعهم ثم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات إذن نحن اليوم مع سورة التحريم وهذه السورة ترتيبها في كتاب الله عز وجل 66 وآياتها 12 آية وهي آخر سورة في الجزء 28 من كتاب الله تبارك وتعالى هذه السورة تسمى أيضا بسورة النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ربنا عز وجل يخاطب نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بسبب قصة جرت بينه وبين أزواجه رضوان الله تبارك وتعالى عنهن. تعلمون أن الرجل يمكن له أن يتزوج عددا من النساء وأن يتسرى، والمرأة لها قسمة، وأما المرأة الأمة عند ذلك أو الأمة لا قسم لها، أي ليس لها يوم يأتي إليها الرجل، مع أن الله عز وجل أحل ملك اليمين فيأتيها متى شاء. الله عز وجل ذكر لنا وبين بسبب قصة جرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام له جارية تسمى ماريا القبطية. هذه المرأة التي أهداها له المقوقس عظيم أو ملك مصر، وهي أم ولده إبراهيم. خلى بها في يوم عائشة رضي الله عنها، ومعنى خلى بها يعني كان بينها وبينه وبين ماريا خلوة، أي خلوة ملك اليمين، وكان ذلك في يوم عائشة. فعند ذلك أو كان في يوم حفصة، فأطلعت على ذلك حفصة، عائشة بلغت حفصة وتكلم في ذلك، فعند ذلك فعاتبته: كيف تأتي يعني رسول الله يمكن له أن يفعل ما يشاء، يرجي من يشاء ويأتي من يشاء ويحرم من يشاء، وهذا ما أعطاه الله عز وجل، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين أزواجه بالقرعة، وكان أيضا يقرع بينهن إذا أراد سفرا، والنبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يفعل شيئا ممنوعا، وإنما أتى جاريته ماريا رضي الله تبارك وتعالى عنها، فكان ذلك بموافقة ما بين حفصة وعائشة، أخبرت الواحدة الأخرى، وعندما صار ذلك النقاش قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه: حرمت مارية على نفسي. أيضا يوجد شيء آخر، هذا الشيء الآخر أنه مثلا شرب في ذلك اليوم عسلا، فاتفقا مع بعضهما البعض حتى يبتعد عن واحدة منهن: إنا نشتم منك رائحة المغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حرمت العسل على نفسي. الله عز وجل يبين أن ملك اليمين حلال، وأن العسل حلال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي له ألا يحرم شيئا قد أحل الله سبحانه وتعالى، وقد أحله الله سبحانه وتعالى إليه. ولذلك فيمكن لكل من حلف يمينا بالله عز وجل أن يكفر عن يمينه وأن يعود إلى ما أحله الله تبارك وتعالى. وختم الله عز وجل الآية بقوله: والله غفور رحيم، أي غفور لك ما فعلت من هذا التحريم الذي أحله الله سبحانه وتعالى، والله رحيم بك، فلم يؤاخذك وعاتبك على يعني ما أنت عليه من العصمة التي عصمك الله سبحانه وتعالى لك. فإذا قال الرجل لزوجته مثلا أو في ملك اليمين: أنت علي حرام، فنقول له في هذه الحالة، وهذا مستفاد من هذه الآية الكريمة: أنت ماذا تريد؟ هل تريد في تحريم هذه المرأة أو ملك اليمين على نفسك؟ ماذا تريد؟ فقط أن تحلف يمينا بالله عز وجل؟ فعليك كفارة اليمين وهي عتق رقبتين أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد الإنسان ذلك فيصوم 3 أيام. هذا إذا كان يقصد فقط اليمين بمعنى التحريم. وإذا كان يقصد بهذا التحريم كما تحرم المطلقة ويقصد الطلاق، فهو كناية طلاق، وعند ذلك يمكن أن يطلقها إذا أراد الطلاق فعلا. وإذا شبه فقال مثلا زوجتي فلان مثل أمي أو مثل أختي، يعني أنت علي كظهر أمي، قصد هذا المعنى، عند ذلك يقع الظهار. وإذا قال أنت علي كظهر أمي إذن وقع الظهار. أما إذا أراد فترة معينة من الزمان، فإن كانت دون 4 أشهر فيسمى إيلاء ولكنه ليس محرم. أما إذا نوى أكثر من 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لقد فهم العلماء من هذا في قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الخبير. إذا شرع الله عز وجل في بيان تحليل اليمين حتى لا يحنث الرسول عليه الصلاة والسلام، وبين له كيف يستطيع أن يحلل هذا اليمين الذي فعله بنفسه والذي حرم فيه مارية أو حرم فيه العسل على نفسه. فلو قال في اليمين مثلا والله لا أقرب هذا إن شاء الله، فعلق في المشيئة وهو لا يعلم مشيئة الله، فإن اليمين لا تنعقد مطلقا. لذلك فالإنسان له أن يتخير قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، ماذا تقصدون في اليمين وماذا تريدون من هذا اليمين. نعم الله عز وجل قال في الآية والله مولاكم، الله متولي أمركم. ولما كان الله متولي أمركم وكذلك هو العليم الحكيم، فالله سبحانه وتعالى العليم بما يصلح عباده، بما يصلح هؤلاء الذين حلفوا هذه الأيمان، الحكيم المتقين في كل أحكامه وفي كل أفعاله. ثم بين ربنا عز وجل ما هي المسألة التي تكون هنا. قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إذن الرجل أحيانا يعطي الزوجة مثلا أو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الإنسان له بالجملة سر يفعله أحيانا بين زوجته وبينه، فينبغي عليه هو أن يراعي ذلك السر، ويجب عليها أن تكتم ذلك السر، خاصة إذا استكتمها ذلك وطلب منها ألا تفعل، وخاصة هذا عام. يعني أولا فإذا كان بينك وبين شخص آخر سر من الأسرار فعليه أن يكون بئر الأسرار وأن لا يتكلم في ذلك، فإذا تكلم وكان واثقا بك أن لا تتكلم فقد خنته في هذا الأمر عندما أفشيت ذلك السر الذي أعلمك به. النبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى بعض أزواجه، إلى حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى حديثا. هذا الحديث يحتمل عدة أمور، نكر الله الحديث، ولعل ذلك واحد من هذه الأسرار، إما حديثا لم يكشف لنا، وإما حديث ماريا عندما حرمها على نفسه، أو حديث العسل عندما حرمه على نفسه، أو حديث أنه قال لها إن الخلافة تكون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده لأبي بكر، ثم بعد أبي بكر تكون لعمر. هذا الحفص استكتمه السيدة حفصة رضي الله تبارك وتعالى عنها، والنساء غالبا لا يستطعن أن يكتمن الأسرار، فكانت هذه السيدة تتكلم مع ضرتها أم المؤمنين السيدة حفصة السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى، خبرت بذلك الحديث الذي طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يفشى ذلك السر وألا تتكلم به أبدا. قال تعالى فلما نبأت به، أي نبأت حفصة عائشة رضي الله عنهما بذلك الحديث وأفشت ذلك السر، قال تعالى وأظهره الله عليه. الله عز وجل أخبر نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن زوجه حفصة أطلعت عائشة على ذلك السر، نعم أظهره الله عليه، بينه الله له، بين ذلك الإفشاء. جاء النبي عليه الصلاة والسلام فعرف بعضه وأعرض عن بعض، بين الرسول عليه الصلاة والسلام لحفصة إنك فعلت كذا وكذا، ولم يعمم في كل ما فعلته، نعم. ولذلك قال هنا النبي عليه الصلاة والسلام ووقف موقفا غاضبا من السيدة حفصة رضي الله عنها فطلقها تطليقة، والتطليقة هذه إنما كانت بعد الدخول بها، لذلك تكون الطلقة الرجعية الأولى بالسيدة حفصة رضي الله عنها. والله عز وجل لم يحب ذلك لرسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأنزل جبريل وقال راجعها فإنها صوامة قوامة وإنها زوجك في الجنة. يعني الإنسان قد يصدر منه شيء وهذا لا يحتاج إلى الوصول إلى مسألة الطلاق. ربنا عز وجل قال فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، هي تعرف أن هذا السر فقط انتقل إلى حفصة فإلى عائشة، فهل عائشة هي التي خبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت من أنبأك هذا؟ قال مجيبا وهو الرسول الذي له صلة بالسماء وهو الرسول المعصوم عن الخطأ، قال نبأني، أخبرني مين؟ أخبرني العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. فلما بين ذلك فهذا ما يبين كيف حدث إعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اشتركت السيدة حفصة مع السيدة عائشة في مسائل، هذه المسائل من جملتها أنها لم تكتم هذا الحديث، والسيدة عائشة قد استمعت إلى الحديث ولم تمنعها من ذلك، أو كان هذا الأمر الذي كان في شأن العسل وأن له رائحة وأنها شمت منه رائحة المغافير عند ذلك، وهذا كان اتفاق ما بين الأزواج فحرم العسل على نفسه. نعم إلى غير ذلك، وكل هذا لا يجوز أن يصدر منهما في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر القرآن الكريم أن هذا من المعاصي تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، والمعصية تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى إقلاع عن الذنب، تحتاج إلى ندم على ما فعل الإنسان، تحتاج إلى الإصرار على عدم ارتكاب مثل ذلك في الأيام القادمة. لذلك طلب الله سبحانه وتعالى منهما معاتبا لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه. إذن الأمر الأول عرض التوبة، نعم، فهذا قد صدر منكما ما يوجب تلك التوبة، وهي مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرأة أن تحب ما يحب زوجها، ويجب على المرأة أن تكره ما يكره زوجها، لكن أن تتفق زوجتان على رجل واحد أو أكثر من زوجة على الزوج فهذا مما لا يرضي الله تبارك وتعالى. فإن يتفقا، أي أن تتفق زوجتان أو تتفق الزوجات على زوج، ماذا يكون النتيجة؟ أما هذا خاصة إذا كان هذا الذي يتفقون عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الجناح الذي بينه الله عز وجل، وذلك بعظم المخالفة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي تبتما إلى الله عز وجل والله عز وجل يسامحكما بذلك، وإن تظاهرا عليه. معنى التظاهر أي تتفق هذه مع هذه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا ماذا جعل الله في صف رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله هو مولاه. أولا الله يتولى أمره، هذه مسألة عظيمة جدا، والله الكافي سبحانه وتعالى. وزيادة على ذلك قال: وجبريل. جبريل مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصالح المؤمنين أيضا هم مولى للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك عمم بعد أن خصص قال: والملائكة، كل الملائكة بعد ذلك ظهير، أي أيضا يكونون من الناصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتباع رسول الله من المؤمنين. إذن كل هؤلاء متظاهرون. قد يقول قائل: لقد عندنا جبريل، وجبريل معدود في الملائكة، وإنما هذا لتعظيم المظاهرة، يعني كما قال تعالى في تلك الآية: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال. فإن اليهود كانوا يكرهون سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل، فعمم أولا ثم خصص، وهنا خصص ثم عمم. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، كل هؤلاء يكونون عونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحذرنا من مخالفته: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. إن الله عز وجل إذا أمر رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يستبدل الأزواج، لكن الله رحم هؤلاء الأزواج فلم يأمره بتبديلهن. لماذا؟ لأنهن كنا في الحقيقة على نظم عال جدا من الموافقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا، وثم كان التهديد: أي لا يحسبن أنهن أفضل النساء فإن الله عز وجل قادر وآمر، ربما يأمر يعني رسوله أن يترك هذا النوع من الزوجات ثم يتزوج زوجات أخريات. نعم، وقد وصفهن الله عز وجل أن يبدله أزواجا خيرا منكن، وبين الخيرية كيف تكون، قال مسلمات مؤمنات. مسلمات مؤمنات أي هذه المرأة أقرت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخلصت لله سبحانه وتعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام، انقادت لله ولرسوله، نعم آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت به، قانتات. والقنوت إنما يكون صفة لمن أدى الصلوات ودعا الله تبارك وتعالى وواظب على طاعة الله عز وجل، تائبات أي إذا بدر منهن أي ذنب بادرن إلى التوبة عن الذنوب، عابدات أي يعبدن الله سبحانه وتعالى، متذللات بيد رسول بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائحات أي صائمات كذلك، لأن الصائم يسمى سائحا لأنه يكون بلا زاد، مهاجرات منتقلات من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بمعنى سائحات، ثيبات قد زوجنا بأزواج قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبكارا لم يزوجنا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك ذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا نوع من الإرشاد ونوع من التوجيه، لكن الواقع كانت نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل النساء، كانت من المستجيبات لأمر الله تبارك وتعالى، كانت من التائبات لله سبحانه وتعالى، كانت من المنقادات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك مما رفع الله عز وجل من قدرهن، وهذا يدل على أن الذنب مع العظيم عظيم. نعم، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعجبوا من ذلك، فإن الزوجات هنا لا ينظرن مع بعضهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لكان الذنب عظيما جدا، بل كنا ينظرن إلى أنه زوج. العلاقة توجد علاقة ما بين المرأة وما بين رسول الله، وتوجد العلاقة ما بين المرأة وزوجها، ما بين الضرة وضرتها، فهذا ما حدث في الواقع، ولم يكن ذلك ما بين مؤمنة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل يطلب منهن أن يبقين على هذا الأمر ولا ينسين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، صفة الإيمان، يا من انقدتم لله عز وجل واستسلمتم وسرتم على طاعة الله عز وجل، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه النار، قوا أنفسكم، كيف أقي نفسي عندما أفعل الطاعات وأترك المعاصي، هذه وقاية النفس، فعل وترك، فعل للطاعات وترك للمعاصي. أيضا قوا أهليكم، كيف أنا يعني لا بد لي أن أنصح ولدي وأن أنصح زوجتي وأن أؤدب ولدي وأن أؤدب زوجتي من أجل أن يكونوا من الصالحين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ماذا؟ نارا، هذه النار وقودها الناس والحجار، عادة النار وقودها الحطب، وقودها النفط، وقودها يعني شيء يشتعل. الله عز وجل بيّن أن وقود نار جهنم في يوم القيامة من؟ من يلقى فيها؟ الناس والحجارة التي تعبد من غير الله تبارك وتعالى تتحول إلى نار تحرقها. أيضا هذه النار ليست لوحدها فقط، بل مسخر معها ملائكة من عند الله، عليها ملائكة. ما نوم الملائكة الذين نسميهم بالزبانية، عليهم ملائكة. ما أوصافهم؟ غلاظ شداد، غلاظ في أقوالهم، شداد في أفعالهم، غلاظ في أخلاقهم، شداد في قوتهم، في أفعالهم الشديدة. ما أوصافهم أيضا؟ لا يعصون الله ما أمرهم، أمرهم أن يعذبوا هؤلاء فيعذبهم، ويفعلون ما يؤمرون. إذن لا يترك الأوامر الماضية ولا الأوامر المستقبلة، لا يعصون الله ما أمرهم فيما مضى، ويفعلون ما يؤمرون في الحال وفي الاستقبال. دائما ما هي الأوامر التي يتوجهون بها من الله عز وجل؟ ثم جاء الخطاب: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله عز وجل بيّن عندما ذكر النار، إذن فريق سيدخل النار وفريق سيدخل الجنة، فخاطب الكفار أولا قائلا: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، يعني اعتذار عند دخول النار، عودة إلى الدنيا من جديد، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، مثلا إنها كلمة هو قائلها، إذن لا رجعة أبدا إلى الدنيا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم، لا يوجد اعتذار، لا يوجد عذر، لا يوجد شيء ينفعهم أبدا. إنما أداة حصر. ماذا يوجد اليوم في يوم القيامة؟ يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم الصحف، يوم توزيع الناس، فريق إلى الجنة، فريق إلى النار. إنما تجزون تكافؤون اليوم بما كنتم تعملون، أي جزاء ما كنتم تعملونه في هذه الحياة الدنيا. أسأل الله عز وجل في ذلك اليوم أن يجعلنا من الذين آمنوا ومن الذين كفر الله عنهم سيئاتهم وأبدلها حسنات. اللهم وفقنا في ذلك اليوم لما تحب وترضى، واجعلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. يا أرحم الراحمين، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اجعلنا من الموفقين والتائبين والمخلصين يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. نسألك في هذه الحياة الدنيا أن نكون من أصحاب الأعمال الصالحة، وأن تختم لنا بخاتمة الحسنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.